السابعين إلى نجر في مسجد قبيل صلاة العصر فصلوا الظهر فأذن مؤذن المسجد لصلاة العصر هل لهم أن يصلوا العصر بمفرده أم ينتظروا الجماعة الكبرى؟ الذي ينتظر به أن ينتظر الجماعة الكبرى لحديث أبي هريرة رضي الله عنه لما رأى رجلا خارجا بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم فننصحهم أن ينتظروا أن يصلوا الصلاة مع الإمام ومع الجماعة والله المستعان.